خليك في بيتك يا الله وانا اللي اجيلك اجلك انا على مهلي يا ماري قرقس يا عزم الناس واهلي وادفع المغرى بالمسيح انداهلي قالت له من هندية يا ماري قرقس فرحتك فعايا تحية خاصة للناس الأدبية ناس تتعبيت والحلوة جنبية اسمع يا عيسى كلام ولا تحية اسمع ده مني سمعنا بعد وتاني والله ما اقول لك تاني والله انا صابر وقدرت وخلى تاني يا ماري قرقس فرحتك فعلا وشيرفون برضو هنا معانا تجار شرايب سمعانا دامي سمعات يا بابا سمعانا يا ماري قرقس فرحتك فعنايا والله لزورك يا بابا السنة الجاية ليك يا بابا مني متين نسا وتحية قصد الروماني رماني في بلادي ابو شنوده برك السهاج من جبلي وسط البوسيه بلد هي جبلي دورهم كبلد البركه من جبلي والله لا غني الا لا دي لا غني دي الماري قرقس اسمع كلامي وفني واربط يا العفو يا زمان بيجي فيك المليح تعبان الراجل الوحش اتنبر اما ابن الاصول تعبان واحنا اللالادي قلنا قصة للماري جرجس ونهايته مع التعبان دخل أبونا الكنيسة قم هجت الشياطين وجرت مزامير داوود سليمان ابنه كان يحكم الشياطين وجرب في انجيل للعذراء مريم حماها ربنا من الشياطين داخل ابونا الكنيسه قم هجت الشياطين وقرا في مزامير داود سليمان ابنه كان يحكم الشياطين وضرب انجيل العذراء مريم حماها ربنا من الشياطين وإن كنت غاوي تسمع اسمع كلامنا زين ومليح. الراجل ابن الأمارة هيدال ابن أمارة ومليح. يا عم اختصر الشر واقفل الباب اللي يجيلك ده منه الريح من آمن بالمسيح محروس من الشياطين. الرومان والمسيح جرحا شم الدم يسيح ده انا بحضهم فيه ده مسيح. الرومان والمسيح ده انا بحضهم فيه ده مسيح جرحا شم الدم يسيح نعشني سمحك مسيح ده انا وحد عنفه ده مسيح تعمل خير هتلاقي المليح. بقول يا عذرا مريم يا غالية ما تحرمناش ده احنا سنوي بنزورك ومن زيارتك ما تحرمناش ده احنا فقراء على الله ومن عطفك ما تحرمناش. يا عذرا مريم يا غالية ما تحرمناش ده احنا سنة وبنزورك ومن زيارتك ما تحرمناك ومن شركة شرفون ومهندسين الصوت الباش مهندس عمر فود واللي معاه وتجار الشرايط ومنتجين الشرايط في بني سويف والمنيا. يا ربي ما تحرمنا ده انت اللي غالية يا مريم ومن عطفك ما تحرمنا. تطلع الوحشة ازاي يا ندر وتأخر الحلو هي الدنيا فيها ناس كتيرة وحشة وناس حلو. روح بيوت ربنا مفتحة وصلي واسمع كلمة ربنا حلوة وارجوك يا رب من الناس الحلوة ما تحرمنا. عشان العذراء أم المسيح لها قل عشان العذراء أم المسيح لها قلت كلام زين ومليح واطلع يابا وشم الريح. يا عذراء مريم يا مريم يا مريم يا مريم أسامع اسمع قال مريم ودوى مسلم ومسيح يؤمنوا بيك يا مريم يا موجودة في كتب الله وليك صورة يا مريم بقول يا عذراء مريم ده انت اللي غالية على الكل يا عذراء مريم ده انت اللي غالية على الكل لأنكم النور جمع الأجيال من التراب لكن المسيح من النور جمع الأجيال تطولك يا مريم لأنكم النور قال دا سبوني اليهود وديد بسبوهم خبز ده أنا من فعل هذا الزمن ده أنا زعلان قوي خالص لازم ما العقل عند الناس ولا بيجي فيه ضمير خالص ده اللي بيقول الحقيقة الزمن ده بيزغطوه من البلد خالص من صغر السن أتكلم وأقول الحق أوعى تفرح للفلوس بلسة وتنسى الأصول والحق ده اللي ماشي في طريق الحق ما له شي مكان خالص قدر غلي عليا يا روح قلبي ونور عيني يا ريت الصليب دم محمية يا قدر مريم زير جاي وزير رايح يكفينا شر الفضايا زير جاي وزير رايح يكفينا شر الفضايا تعودنا نزور بدبايح يا قدر مريم علينا روح قلبنا وضيعنينا يا وردة جوا جنينا عذرا مريم يا عذرا يا غني على الكل اللي عديك هيعيش في ذل والغرقان يطلع البر عذرا مريم يا ما قالوا لها يا مريم ابنك منين جبتي قالت لا من انس ولا من بشر ولا من الجبال جاني سبني له في الحرام تعالوا اسأل اسألوا جيراني، ده انا عايز الحقيقة وده روح ربنا العالي. واللي يدم في الأنبياء يربي له في القليب عالي، قال السبني ليه في الحرام، تعالوا اسألوا جيراني. ده انا عاوز ناس تديني الحق، ده روح من ربنا العالي. ياما قالوا لها طب خد ابنك من هنا وامشي، وبين عجائب ومعجزات فينا قبل ما يمشي، وشاور لزق العشار قال له خد الخلاص وامشي. ده اللي يحب العذرة يجي لها عالقدم يمشي. يا صليب الذهب يا منور يا مخالب جمال يا مصور، يا صليب الذهب يا منور مبروك الكنيسة عليك، يا صليب. يا كنيسة المسيح محمية وبدمك صليب مبنية، يا عذرة يا غالية عليا مبروك الكنيسة عليك، يا صليب. يا صليب الذهب يا منور يا مخالب جمال يا مصور، يا كنيسة المسيح محمية وبدم الصليب مبنية، ويا عذرة يا غالية عليا مبروك الكنيسة عليك، يا صليبي.